يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، وتوقفنا عند الحديث عن قوله هل تجد رقبة تعتقها، وأنهينا يبدو الكلام عنها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الكلام على الجملة الأولى أو الخصلة الأولى من خصال الكفارة وهي عتق الرقبة، ذكرنا أن من أهل العلم من استدل بالإطلاق على أنه يجوز اعتاق الرقبة الكافرة والمعيبة، وأنه قال بجواز عتق الرقبة الكافرة أبو حنيفة رحمه الله، وبالمعيبة داود، والرقبة لا شك أنها مطلقة في الحديث، وجاءت إطلاقها أيضا في كفارة الظهار في كفارة اليمين، وجاء التقييد في كفارة القتل. مع اتحاد الحكم في وجوب الاعتقاد في وجوب الاعتاق يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عند جمهور أهل العلم. وأما بالنسبة للمعيبة فمن قال بجواز اعتاقها قال إنها رقبة تثبت لها أحكام السليمة من الدية والكفارة، لكن هل فيها دية؟ إنما فيها القيمة، فيها القيمة، لكن لو نظرنا إلى الحر، نعم، شاب في الثلاثين من عمره، هل يختلف عن شيخ في التسعين من عمره مقعد، أو طفل صغير زمن؟ الدية والكفارة ثابتة في الجميع، فلعل هذه وجهة نظر من يقول بجواز إجزاء المعيبة، لكن الجمهور على أن المعيبة لا تجزي، لأن من اعتق المعيبة ومن لازم العيب قلة الثمن، قلة القيمة، قد تكون بعشر القيمة، قد تكون بعشر القيمة، لأن أهلها ومواليها يريدون أن يتخلصوا منها، لأن لا تنفعهم في الخدمة بل هي عالة عليهم فيبيعونها برخص. وهذا كمن أعتق الجزء فلا يجزي عند الجمهور. وأما بالنسبة للصغر والكبر والسن غير معتبر عند الجمهور، فتجزي الصغيرة والكبيرة. بالنسبة للعتق، هل يستوي في ذلك الذكر والأنثى؟ رقبة ذكر، رقبة أنثى، تطرق على هذا وهذا، كلاهم رقبة، مع أن الرقبة في العتق تبررا رجاء للثواب، المرأة على النصف من الرجل، لأن من اعتق رقبة ذكر وهو ذكر كانت فكاكه من النار، ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، فالمرأة على النصف من الرجل في هذا الباب. فهل يستوي في الكفارة اعتاق رقبة رجل أو امرأة؟ النص وإطلاقه يدل على إجزاء الأنثى في مثل هذا، أليس كذلك؟ ما في ما يدل على أنها أنثى أو ذكر. والنظر في كثرة الثواب إلى نفاستها عند أهلها وغنائها، يعني ارتفاع قيمتها من جهة، ولانتفاعها ونفعها للآخرين إذا عتقت. فلا يستوي من يعتق رقبة يؤمل منها أنها إذا عتقت تنتفع الأمة بعلم أو جهاد أو غيرهم، ولا يستوي هو من أعتق رقبة لا يرجى منها مثل هذا، وهذا ظاهر. قوله بعد ذلك: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية: فصوم شهرين متتابعين. وفي رواية قال: لا أقدر. وفي رواية: وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟ قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: اقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر عن الوقاع، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق؟ قال: بذلك بعضهم، يعني من تعذر بأن شهوته قوية وقال لا يستطيع أن يصوم، هل يقبل عذره ولا يقبل؟ في سائر الكفارات، في سائر الكفارات هل يعذر أو لا يعذر؟ يقول هنا، يقول من دقيق العيد: اقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر عن الوقاع، فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك، أعني شديد الشبق؟ قال: بذلك بعضهم. يقول النووي في المنهاج، وهو من متون الشافعية المشهورة وعليه شروح كثيرة، مثل مغني المحتاج ونهاية المحتاج وتحفة المحتاج والنجم الوهاج والسراج الوهاج، كتب كثيرة على هذا المتن، وهو متن صغير للشافعية في فقههم، مطروق عندهم ومعروف. يقول النووي في المنهاج: والأصح أن العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة العلة وهي الحاجة إلى النكاح، لأن حرارة الصوم مع شدة العلة قد تفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين، وذلك حرج. والأصح أن العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة العلة وهي الحاجة إلى النكاح، لأن حرارة الصوم مع شدة العلة قد تفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين، وذلك حرج. يرد على هذا، نعم، الحج مثلا، إذا كان لا يستطيع نقول لا يحج، يسقط عنه الحج أو ينيب من يحج عنه؟ وهل يؤاخذ إذا واقع زوجته في الحج أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ بلا شك. نعم يفرق بينهما في القضاء لئلا يقع منهما وقع في الحجة الأولى، نعم، لأن طرد مثل هذا الكلام أولا أنه أمر لا ينضبط، فكل يدعي، كل يدعي وكل يأنس منهم، ولا سيما الشباب ومن لديهم القوة على مثل هذا الأمر قد يدعي. نعم قد يتعذرون بمثل هذا في صيام رمضان، يقول: أنا لا أستطيع، أعدل عن الصيام إلى الإطعام لأنه شديد الشبق. فلو عذر مثل هذا لعذر في الأبواب الأخرى، لكن هل دلالة الحديث ظاهرة على عذره وانتقاله إلى الإطعام؟ نعم، يعني هل الحديث يدل دلالة ظاهرة على أنه عذر بسبب شدة الشبق لأنه لا يصبر على النساء، أو أنه لا يستطيع الصيام، نعم، لضعف في بدنه أو لأمر آخر يمنعه من الصيام مع شدة الشبق؟ يعني هل يكفي وهل يستقل شدة الشبق في عذره هذا العذر يكفي ولا ما يكفي؟ أنا أقول لو طرد مثل هذا العذر لتذرع به كثير من المسلمين، لأن هذا أمر لا ينضبط، هذا أمر لا ينضبط. لكن قد يقال إنه يعذر في غير الصيام الواجب أصالة، يعني مثل رمضان وغير الحج الواجب أصالة، نعم، لأن أمر الكفارة أسهل من أمر شهر رمضان. يعني غاية ما هناك في شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، إذا كان لا يستطيع يفرق بينه وبين زوجته كما قال أهل العلم في التفريق بينه وبين زوجته في حج القضاء. أما أن يتخذ عذر كما قال النووي بإطلاق هذا لا يتج، نعم، فتح باب. يقول والقول الثاني لا، لأنه قادر فلم يجز له العدول عنه كصيام رمضان. ولو فتح هذا الباب قلنا أيضا الذي لا يستطيع الصبر عن الأكل، بعض الناس ما يملك نفسه عن الأكل، هل نقول يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر، لأن المسألة في شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام. وقد يكون عدم استطاعته في الحديث مع بالنسبة لشدة شبقه مع ضميمة أخرى من علة في بدنه. وقوله قد تفضيان، لأن حرارة الصوم مع شدة العلة قد تفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك حرج. نقول الصيام الأصل فيه أنه يضعف. كيف تكون حرارة؟ نعم، لكن في الواقع يعني كثير من الناس يشكو أنه يسلط في نهار رمضان. نقول وسبب ذلك ليس شدة الشهوة، وإنما سببه المنع مما كان مباحا له، لما منع زادت الرغبة، وإلا فالأصل أن الصيام يضعف الشهوة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول القول الثاني لا، لأنه قادر فلم يجز له العدول عنه كصيام رمضان، لأن الذي لا يتضرر بالصيام بدنه بالصيام بحيث يقرر الأطباء أنه يطيق الصيام هذا يلزمه الصيام، والذي يتضرر بالصوم إما بزيادة في مرضه أو بتأخر برئه ويقرر الأطباء ذلك، الأطباء الثقات، جاء فيه النص فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. والشرع ولله الحمد ليس فيه تكليف بما لا يشق مشقة لا تحتملها الأبدان. قال ابن حجر والصحيح عندهم، يعني الشافعية، اعتبار ذلك ويلتحق به من لم يجد رغبة من يجد رغبة لا غنى له عنها، فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد. ونقول هذا أيضا فيه سعة. نعم، الذي لا يستطيع خدمة نفسه إلا بخادم مثل هذا لا غنى له، وهو إن كان واجدا إلا أنه في حكم غير الواجد، لكن كثير من الناس يدعي أنه لا يستطيع. هناك أمور كانت كماليات ثم مع الوقت صارت حاجيات، ثم مع اعتماد الناس لها ونظر بعضهم إلى بعض صارت في حكم الضروريات. فمتى كانت الخادمة ضرورة؟ الآن يعتبرها كثير من الناس ضرورة، حتى أناس لا حاجة لهم بها لو نظرت إليها بعين التدقيق والاعتبار. يعني تشترط الخادمة من مع العقد، هل هذه المرأة بحاجة إلى خادمة؟ لا سيما إذا كانت من أوساط الناس، ليست بحاجة، تخدم نفسها. وقد يزيد الأمر، فإذا بدأ الحمل طلبوا خادمة ثانية، إذا وضع الحمل جاءوا بمربية، ثم بعد ذلك طباخة، ثم يأتون بخياطة، ومع ذلك لا يستغنون عنه. فافترض أن بيتا فيه مثل هؤلاء وكلهم أرقاء واجب عليهم عتق رقبة، نعم يقال هؤلاء هذه حاجة، يعني لو التوسع النفس قابلة للتوسع، وفي أول الأمر كمالي، يعني نظير ما كان يفتى به في السابق أن المكيف مثلا المبرد والثلاجة مثلا كماليات لا تدفع لا تؤخذ من أجلها الزكاة، ثم بعد ذلك أصبحت من الحوائج الأصلية الضرورية فتؤخذ الزكاة من أجلها، نعم، إلى أن جاء الوقت الذي تدفع فيه الزكاة الفواتير التلفون وغيرها، بل الأمور الكمالية مثل الجوال وغيره. تجد بعض الناس عنده الجوال وزوجته عندها جوال وأبناؤه وبناته عندهم جوال يأخذ الزكاة. نقول مثل هذا التوسع غير مرضي، لا يجوز مثل هذا التوسع والتساهل. ولذا يقول والصحيح عندهم اعتبار ذلك ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى له عنها. والكثير من الناس يقول أنا والله ما أستطيع استغناء عن الشغال عن الخدامة. طيب ما الداعي لذلك؟ المرأة قارة في بيتها وليست حاملة، يعني عذرها أنها تنام إلى منتصف النهار، هل هذا عذر؟ وليست بها علة ولا تحتاج، وبيت من أوساط الناس، يعني ما يقال من علية القوم الأصل فيهم أنهم يخدمون. فهل نقول هذه حاجة يعدل إلى الصيام مع وجود هذا الخادم؟ هذا أيضا ينبني عليه شيء من التساهل ولا ينضبط، اللهم إلا إذا كانت الحاجة ضرورة، بمعنى كان شخص لا يستطيع خدمة نفسه أو امرأة لا تستطيع الخدمة يؤتى لها بما يخدمها. ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى له عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها، لكنه في حكم غير الواجد. يعني نظير من عنده ماء يكفيه للوضوء أو للغسل، إلا أنه عاجز عن استعمال الماء، يزيد في مرضه يؤخر في برئه، هذا حكمه حكم العادم غير الواجد، وحينئذ يتيمم. وأما ما رواه الدارقطني من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلا أنه قال في جواب قوله هل تستطيع أن تصوم، قال في جواب قوله هل تستطيع أن تصوم، قال إني لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك. هذا الخبر في إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين، لا يستطيع الصبر عن الجماع ولا يستطيع الصبر عن الطعام، ولعل هناك علل أخرى. ولذا لا تستقل العلة الأولى بالحكم ولا تستقل العلة الثانية بالحكم. فلو تذرع شخص أنه لا يستطيع لشدة شبقه يقال له اعتزل امرأتك في هذا الوقت، وإذا كان لا يطيق ترك الطعام كان يضر بصحته ويودي به إلى الهلاك هذا غير مستطيع، نعم، لكن إذا كان يستطيع لكنه منهم، بعض الناس نهمة لا يستطيع لكنه لو كان في مكان ما في طعام ما تضرر، فمثل هذا مستطيع. وقال العيني التتابع في صوم الشهرين شرط بالنص، صيام شهرين متتابعين جاء في الكفارات كلها إلا في كفارة اليمين على قراءة، نعم على القراءة المعروفة، نعم. القراءات كلها، نعم. اللهم إلا قراءة ابن مسعود في متتابعات، وهذه محمولة على أنها قراءة تفسيرية، حكم حكم التفسير. فعندنا هنا مقيدة بالتتابع في كفارة القتل، فصيام شهرين متتابعين، في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وفي كفارة اليمين مطلقة، مطلقة. وعندنا حمل المطلق يمكن حمل المطلق على المقيد هنا. نعم. اشترك يا شيخ في ال... احنا قلنا اربع اشياء، اشترك في السبب والحكم، واشترك في ال... اذا اشترك في الحكم والسبب انتهى الاشكال. وهنا اشترك لكن... في السبب. لا السبب لا، في الحكم. الحكم كله وجوب الصيام. نعم. لكن مثل هذا يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه، قياس الشبه الذي لا يجد ما يذبح في حج التمتع والقران في صوم 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فهذا فيه التفريق، فيه التفريق. وفي الكفارات كلها الأمر بالتتابع، فهل يقال يفرق بينها بناء على أنه جاء التفريق في صيام من لم يجد النسك، أو يقال بالتتابع طردا للكفارات، أو يقال تبقى على التخير إن شاء تابع بينها وإن شاء لم يتابع؟ هذا ما يمكن أن يبنى على خلاف في مسألة القراءة إذا صح سندها ولم تتواتر، إذا صح سندها ولم تتواتر، هل نقول أنها تعامل معاملة الحديث، أو نقول ما دامت لم تثبت بها القراءة لم يثبت بها الحكم؟ وهذه مسألة معروفة عند العلم، الخلاف فيها معروف. القراءة الصحيحة صح سندها، مثل هذه في صيام 3 أيام متتابعات صح سندها، فهل نقول أن هذه القراءة التي صح سندها، يعني يرويها ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول أنها تفسير وحكم، وحينئذ حكم الحديث المرفوع كأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن 3 أيام متتابعة حكم وحكم الحديث المرفوع ولو لم تجوز القراءة بها ولو لم تثبت قرآن، فأقل أحوال أن تكون مثل الحديث؟ هذا قول. ومنهم من يقول كيف نثبت وننفي في آن واحد، نثبت وننفي في آن واحد، كيف تثبت وتنفي؟ ننفي كونها قرآن ونثبت كونها ملزمة بحكم شرعي، فإما أن نطرد فنثبت الجميع أو ننفي فننفي الجميع. ظاهر الكلام ولا مو ظاهر؟ ولا شك أن التتابع في صيام كفارة اليمين أولى وأحوط. قال العيني: التتابع في صوم الشهرين شرط بالنص، بشرط ألا يكون فيهما رمضان وأيام منهية، وهي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، وهو قول كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال لا يجب التتابع، والحديث حجة عليه، والحديث حجة عليه. التتابع هنا صيام شهرين متتابعين، أولا يراد بالشهرين الشهران القمريان، فإن صام من أول شهر من يوم واحد من شهر يكون شهره هذا الشهر سواء كمل أو نقص، وإن صام في المنتصف يلزمه 60 يوما، يلزمه أن يصوم 60 يوما. إذا تخلل ذلك ما يعذر فيه بالفطر في رمضان، سفر ومرض أو كانت من الأيام المنهي عن صيامه، هل يعتبر هذا قاطع للتتابع؟ لا يقطع التتابع، لكن شريطة ألا كيف؟ أن يتعمد السفر. نعم، أن يتعمد السفر مثلا من أجل أن يفطر له، هذا يعامل معاملة، يعامل بنقيض قصدي، كما أنه لا يجوز له أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر، لا يجوز له أن يسافر في هذه الكفارة من أجل أن يفطر. وتستطيع تقوى وتقدر، والتتابع التوالي. قوله فلتجدوا إطعام 60 مسكينا قال لا. نترك القضية إذا سمحتم ما يتعلق بالإطعام في الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم لا بأس. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أيها الأخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله تعالى ما تعلق من ما تبقى من حديثي من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.